هما نعجتان من نعاج تبالة لدى جذورين أو كبعض دماهكر. هما نعجتان تثنية نعجة بقرة الوحش من النعاج وهو البياض. النعاج ما اللي تنقال للسواد. من نعاج تبالة موضع خصيب باليمن تاله الوحش لدى جذورين تثنية جذور وولد البقرة. البقر الوحشي نجله الذرع ومثله الجؤذر والفز يقع وبرغوز وبحزج وفرقد كذا الفرير والغراء قد يلد. هذه أسماء أولاد البقرة الوحشية. المعنى قريب قريب جاي. هذه الأسماء صحح ضبطا. أو كبعض دماء. الدماء جمع دمية صور تلعب بها البنات. هكر هكر ككتف. مدينة أو بلد باليمن. إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريح من القطر. إذا قامتا واضح معناها تضوع فاح وتحرك. المسك أفخار الطيب. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في مثلثه: وكل جلد حيوان مسك وذو اشتهال في الكلام المسك. وجمع مسكة وبخل مسك لا حل ذو مسك ذر اقتراب. إذن المسك الجلد والمسك معروف والمسك البخل. لا حل ذو مسك معناها لا نزل ذو مسك ذر ساحة اقتراب. أعمل إن شاء الله ما يضغلني لا يحزن أرضي. نسيم الصبا النسيم الهبوب اللين الصبا إحدى أصول الريح. جاءت بريح من القطر هو عود البخور نوع من الطيب. وإنما خص الصبا لأنها أطيب الرياح عندهم وأفترها هبوبا وأخلفها للخير. كأن التجار أصعدوا بسبيئة من الخص حتى أنزلوها على أسر. كأن التجار جمع تاجر أصعدوا ارتفعوا بسبيئة معناها بخمر مسبية أي مشترات محمولة من بلد إلى بلد. من الخص موضع بالشام طيب الخمر حتى أنزلوها وضعوها لا أسر أو يسر موضع بالحيرة. فلما استطابوا صب في الصحن نصفه وشجت بماء غير طرق ولا كدر. استطابوا أخذوا طيب الماء. اللسان استطبناهم سألناهم ماء عذباء. والصحن القدح الصغير الواسع من أسماء القدحان القعب والعس واللفد والصعن والصحن التبن. صب في الصحن نصفه والنصف بالكسر والضم شطر الشيء. وشجت موزجت بماء غير طرق. الطرق بالفتح الماء الذي بعرت فيه الإبل ولا كدر. والكدر والذي فيه الطين قد كدر كفرح. بماء سحاب زل عن متن صخرة إلى بطن أخرى طيب ماؤها خصر. نعم بماء بدل من ماء التي تقدمت. سحاب غيم زل سقط وزلق عن متن ظهر صخرة حجارة عظيمة إلى بطن وسط أخرى إلى بطن صخرة أخرى طيب لذيذ ماؤها فاعل طيب خصير بارد بارد. قال الأعلم: ولم يسمع في صفة الماء أحسن من هذا. لعمرك ماء ضرني وسط حمير وأقيالها إلا المخيلة والسكر. لعمرك قسما بعمرك ما إن ضرني إن زايد ما نافية ضرني وقع الضر بي وسط معناها بين حمير قبيلة وأقيالها جمع قيل وهو من دون الملك إلا في حمار أقيالها ملوكها إلا المخيلة الخيلاء أي التكبر والسكور وهو استتار العقل من شرب الخمر وغير الشقاء المستبين فليتني أجر لساني يوم ذلك ومجر غير الشقاء الشقاء اللي هي المشقة والمضرة اللاحقة غير الشقاء المستبين الظاهري فليتني أتمنى أجر شق لساني مقولي يوم ذلك لكنها مجر المجر الذي يشق لسان الفصيل لي لا يرضع أمه لا عمرك ما سعد بخلة آثم ولا نأنئ يوم الحفاظ ولا حصير عمرك ما سعد بخلة آثم لعمرك ما خلة سعد معناها ما صحبة سعد بخلة بصحبة وصداقة رجل آثم والخلة أيضا الخليل والسعد هذا أخو امرئ القيس وذلك أن أم سعد كانت زوجة أبي امرئ القيس فطلقها وهي حامل ولم يعلم بها فتزوجها الضباء ولدت سعدا على فراشه فلحق به نسبه وسقط نسبه إلى حجر وكانت العرب تجعل الولد للفراش آثم أي ذي إثم وذنب وما يستقبح مروءة ذاك وما هو عقل ولا نأنأ النأنأ الضعيف العاجز يوم الحفاظ المحافظة على الأحساب والمروءة ولا حصر ضيق الصدر كامل ما هو عقل. نرجع شوي للحفاظ الحفاظ الأنفة في الحرب من الانهزام والحصير والضيق الصدر عن تجشم شديد الأمور وهو البخيل. رجعت لهم تمام شوي النقع. لا عمري لا قوم قد نرى أمس فيهم مرابط للأمهال والعكر الدثير والعكر الدثير لعمري لقوم قد نرى نبصر أمس اليوم الذي قبل يومك يقول عنه إن نكر عرف وإن عرف نكر إذا قلت الأمس بالتعريف معناها اليوم اللي قبل يومك مباشرة إذا قلت أمس إنه نهار سلف قبل اليوم الذي أنت فيه. مرابط جمع مربط محبس الدابة للأمهار جمع مهر ولد الفرس والعكر العكر من الثلاثين إلى الخمسين من الإبل العكر من الثلاثين إلى الخمسين من الإبل الدثير معناها الكثير. مدح سعدا بأن له الإبل والخيل لأنهما أشرف ما للعرب أحب إلينا من أناس بقنة يروح على آثار شائهم النمر حب أشد حبا إلينا من أناس قبيلة وهم أهل هانئ بن مسعود بقنة رأس الجبل وقنة وقمة بالكسر الأعلى وسواه ضمة يروح يسير آخر النهار على آثار شائهم غنمهم النمر ضرب من السباع يروح على آثار شائهم النمر يقول أرضهم مسبعة ومع ذلك ليسوا بذوي أموال نفيسة وإنما هم أصحاب غنم وهم أذلاء يفلون من السهل إلى الجبل يتحرزوا به ويتحصنوا فيه يفاكهنا سعد ويغدو لجمعنا بمثنى الزقاق المترعات وبالجزر يفاكهنا يمازحنا سعد ويغدو يبتكر لجمعنا جيشنا بمثنى الزقاق مثنى اسم عدل به عن تكرار العدد للاختصار أنا اثنتين اثنتين الزقاق جمع زق وعاء الخمر المترعات المملوءات وبالجزر بضمتين جمع جزور للبعير المنحول لعملي لسعد حيث حلت دياره أحب إلينا منك فرس حمير. لعمري معناها قسم باطل بعمري. السعد اللي هو الممدوح حيث حلت نزلت دياره أحب أشد حبا إلينا منك يا مذموم فرس حمير معناها يا فرس حمير والله ناصب على الذم ذم مبار حمير حمير نتنا من لمه من أكل الشعير الحمارة محركة داء يصيب الدابة فيمتن فمها أراد يا فرس فناداه يذمه بالبخار وتعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحى وإذا سكر وتعرف فيه اللي هو الممدوح من أبيه شمائلا طباعا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر وبين الطبائع بقوله سماحة ذا سماحة أجود ذا هيدا بدل تفصيلي من شمائلا وبر ذا البر اللي هو الإحسان ووفاء ذا الوفاء ضد الغدر ووفاء ذا الوفاء ضد الغدر ونائل ذا ونائل نائل العطاء النول والنائل والنوال والنيل للعطاء قد يقال ذا على اللف والنشر المرتب جابهم على اللف والنشر المرتب أذكر الممدوحين كاملين وكلهم أذكر خصال على ترتيب أول في الأول شو تعرف فيه من أبيه شمائلا أبيه وعدت سماحة ذا ومن خاله وعدته بر ذا ومن يزيد وعدته وفاء ذا هذا هو اللف والنشر المرتب ما هو مشوش ومن حجر وعدتها نائل ذا إذا صحى أفاق وإذا سكر ذهب عقله وهذا أحسن من قولي عن ترته فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي قال الأعلم هذا هو أجمع بيت في هذا المعنى مع شدة اختصاره نرجع شوي لكلمة برلين لأذكر بيتا لابن مالك شاهدا هناك قال ذو البر بر وخلاه البحر وضد كن واستبين بالبر قلبا وإحسانا وضد الشر والقمح بر نعمة الوهاب نعم أفسر البيت ذو البر بر أنا عن صاحب البر اللي هو الرجل الصالح يقال له البر وتنقال لله تبارك وتعالى من اسمائه تعالى وخلاف البحر البر خلاف البحر معروف وضد كني اللي هو خارج الستر خارج الستر قل لك للساحل خرج برا يا سيدي واستبين بالبر قلبا البر بالكسر تنقال القلب وتنقال الإحسان والخير سماحة لا وبر لا حل الشاهد وضد الشر البر المولي ضد الشر نعم والقمح وبر البر بالضمير حنطة اللي هي القمح نعمة الوهاب الحمد لله وقال امرؤ القيس أيضا وكان بينه وبين سويع بن عوف قرابة فتمرأ القيس يطلبه فلم يعطه شيئا فقال سويع أبياتا فعرضه بمرئ القيس فيها ويذمه قال مروء القيس مجيبا له في ذلك لمن الديار رشيتها بسحامي فعمايتين فهض بذي أقدامي فصف الأطيط فصاحتين فغاضر تمشي النعاج بها مع الآرام دار لهند والرباب وفرتنا ولميس قبل حوادث الأيام عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن حدامي أو ما ترى أضعانهن بواكرا كالنخل من شوكان حين صرامي حورا تعلل بالعبير جلودها بيض الوجوه نواعم لأجسامي فظللت في دمن الديار كأنني نشوان باكره صبوح مدامي أنوف كلون دم الغزال معتق من خمر عانة أو كروم شبامي وكأن شاربها أصاب لسانه موم يخالط جسمه بسقامي ومجدة نسأتها فتكمشت رتك النعامة في طريق حامي من الديار لمن الديار كأنه سأل عنها لتنكرها بعده غشيتها أتيتها ودخلتها لسحامي كغراب موضع أو جبل فعمايتين جبل مرتفع الهضب اسم جنس هضبة الجبل الصغير أو القطعة من الجبل في أقدام موضع وفي اليعقوبي ناسبا للسان العربي أن الأطيطة تقال للبصرة والكوفة فصاحتين فغاضر لا مواضع تمشي النعاج بها مع الأرام النعاج إناث بقل الوحش يا مع الأرام الضباء البيض مع الغزلان وصف خلو الدار باصطحاب أنواع الوحش فيها دار لهند على امرأة والرباب على امرأة اشتق من الرباب اللي هو المزن المتراكم وفلتنا إلا امرأة أخرى والله امرأة أخرى وتقال للزانية ولميس على امرأة قبل حوادث الأيام معناها طوارئ الدهر قبل ما يحدث من الفراق عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن حزامي عوجا ميلا على الطلل ما تشخص من هذا الديار نعم المحيل الذي أتى عليه الحول جات عليه السنة لأننا أي لعلنا لأن معنى لعلنا معروف نبكي الديار كما بكاها ابن حزام ابن حزام هو أول من بكى الديار والشعر الذي بكى به الديار قيل إنه خمسة أبيات من قها نبكي وآخرها لامرئ القيس والجاهليون هموما ماتا في الجاهلية خزوم ماتا مثل المرقشين والضليل وابن حزام النادي بالطلول وابن حزام النادي بالطلول وهو أول من بكى الديار وصار في بكائه الأشعار وبعض كلب كان حين يسأل عما به بكى الديار أول يشهد من لدن قفا نبكي إلى خمسة أبيات وما بعد فلا والمرقشين يعني المرقش الأكبر والمرقش الأصغر كل مرقش الشعر رققه ابن حزام بعضهم يضبطه بإعجام الحرف الأول والثاني أما أنا فاخترت في ضبطه ما رويت عن شيخي وما ترى أضعانهن بواكرا كالنخل من شوكان حين صرامي وما ترى تبصر أضعانهن جمع ضعينة هي المرأة في الهودجي والله الأضعان تنقال للهوادج بواكرا جمع باكر أو باكرة مبكرات كالنخل من شوكان موضع بالبحرين كثير النخل حين الصرام معنى حين قطعه شبه الأضعان في ارتفاع هواجهن واختلاف ألوانها بالنخل الذي حان صرامه حورا تعلل بالعبير جلودها بيض الوجوه نواعم الأجسام قال عنها حورا والله حور جعل فيها الجر الملي جمع حوراء وهي شديدة بياض بياض العين وهي شديدة سواد سوادها لمادها النساء والحوار حسن العين أصله في الوحش وقد حولت كيف رحت تعلل تطيب مرة بعد مرة بالعبير والعبير أخلاط من الطيب فيها الزعفران. وقيل الزعفران وحده جلودها بيض الوجوه أنا بيض الوجوه معناها ما معتلق بهم عيب ولا دنس. نواعم الأجسام جمع جسمي. نواعم الأجسام معناها لينات الأجسام. نرجع شوي للبيت. الحور جمع حوراء كبات المبردة. ولين نتكلم شوي لإعراب البيت نذكر فيه هل قال الأعلم قال وانتصب حورا على الحال من الهاء والنون في أضعانهن أضعانهن حالكن يحن حورا مثلا. ومن هند والربابي وفرتنا. ويجوز أن يكون منصوبا على التعظيم كأنه قال أعني حورا أو اذكر حورا. ويروى حور بالرفع على القطع أي هن حور. ويجوز حور بالخفض على البدل من الهاء والنون. فظللت في دمن الديار كأنني نشوان باكره صبوح مدام. ظللت أقمت نهاري في دمن جمع دمنة وهي آثار الديار. والدمن بالكسر السرقين المتلبد والسرقين والسرجين والزبل. قاموس. كأنني نشوان سكران باكره صبوح صبوح شراب الغدات. مدامي المدام الخمر يصف أنه قام في تلك الديار حيران أسفا لما رأى من تغيرها فشبه نفسه بالنشوان لذلك. أنوف كلون دم الغزال معتق من خمر عانة أو كروم شبام. الأنوف أول ما يخرج من الدن أول صب من وعاء الخمر مشتقة من الأنف أو من الاستناف. كلون دم الغزال معناها عنها شديدة الحمرة. وخص دم الغزال لأن دمه أشد حمرة من غيره أو هو نبت يقال له دم الغزال. معتق معناه كريم. خمر عانة قرية عانة قرية أو كرم جمع كرم شجار العنب والعنب. شبامي شبامي قرية. وكأن شاربها أصاب لسانه موم يخالط جسمه بسقام. وكأن شاربها لهذه الخمر أصاب أخذ لسانه مقوله موم. الموم البرسام مرض عادي يعني يقولوا مرض السكتة. وقد ميم مجهولا خالط جسمه يمازج خالط يمازج جسمه بسقام كسحاب المرض وقد سقم كذلك. ومجدة نسأتها فتكمشت رتك النعامة في طريق حامي. رب مجدة ناقة مجدة في السير معناها مجتهدة مسرعة. نسأتها ضربتها بالمنساة والمنساة وزجرتها فتكمشت أسرعت وجدت. ورتك إسراع فيه اهتزاز. وقد رتكت الناقة كضرب طريق حامي حامي أي حال متوهج. شبه سرعة سيرها برتك النعامة وهو تقارب خطوها في سرعته. والحامل الحار المتوهج يصف أنه سار بالهاجرة. تخديع للعلات سام رأسها روعاء منسمها رذيم دامي. تخديع تسرع على العلات معناه مع العلات جمع علة ما بها من هتول وولع. ما ظل خاطة قرى ضرب من السير. سام مرتفع رأسها روعاء روعاء حديدة الفؤاد ترتاع من كل شيء. منسمها المنسم كمجلس طرف خف البعير والنعامة والفيل. رثيم معناها مجروح بالحجارة ورثم المنسم كفر حدمية دامي سائل بالدم جالت لي تصرعني فقلت له اقصري إني مرأة صرعي عليك حرام جالت ذهبت وجاءت لي الناقة لتصرعني لتطرحني عن ظهرها قلت لها اقصري كفي من حدتك إني مرأة رجل صرعي طرحي عليك حرام ممنوع هذا يمكن أن يكون يقوى الرواية إني مرأة صرعي عليك حرامي على لغة من يبني فعالي على الكسر وإن لم يكن علما والرواية المضطردة في هذه البلاد لألسنة الشيخ اللغة هي حرام بالضم يصف أنه حاذق بالركوب فهذه الناقة لا تقدر أن تصرعه جزيت خير جزاء ناقة واحد رجعت سالمة القراب سلامي جزيت كوفيتي خير أفضل جزاء مجازاتي ناقة رجل واحد معناها واحد منفرد في السير ورجعت سالمة القراء الظهر يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث والظهر والدباء مفهوم القراء قبل ضيف وطعامه القراء والماء مجموعا وقد قالوا القراء في جمع قرية بلا اجتناب قبل ضيف وطعامه القراء أنا القراء بالكسر مصدر قريت الرجل أي أضفته طعامه اللي هو ما يقرأ به لكن قال له القراء والماء المقلي أي المجموع القراء بالضم جمع قرية بالسلام معناها سالمة نتو ترجع بسلام إن شاء الله دعا لها على سبيل المدح فكأنما بدر وصيل كتيفة وكأنما من عاقل أرمام كأنما بدر موضع على 28 فرسخا من المدينة كانت به وقعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش وكتيفة كجهينة موضع وكأنما من عاقل جبل عاقل اللي هو جبل أرمام موضع أي يقول كأن هذه المواضع متصلة على تباعد ما بينها لسرعة سيرها إبليس بيعا إن عرضت رسالة أني كهمك إن عشوت أمامي أبلغ سبيعا بلغ سبيع بن عوف إن عرضت أتيت العروضة مكة والمدينة وما حولهما بلغ رسالة شني أني كهمك قصدك وإرادتك إن عشوت ضعوه بصرك والأعشاء الذي لا يبصر ليلا أي أنا كمرادك إن خفي عليك الصواب حتى هجوتني أمامي قدامي أقصر إليك من الوعيد فإنني مما ألاقي لا أشد حزامي أقصر كف إليك من الوعيد التهديد والتخويف الوعيد التهديد والتخويف فإنني من أجل ما ألاقي من الأمور لا أشد حزامي لوعيدك أي جربت الأمور ولاقيت الشدائد حتى لا أحتاج إلى استعداد وأنا المنبه بعدما قد نوموا وأنا المعالن صفحة النوام وأنا المنبه الموقظ لقومي أو لأعدائي بعدما قد نوموا أكثر النوم وأنا المعالن المجاهر صفحة وجوه الصفحة الوجه والصفحة ناحية كل شيء والنوام جمع نائم أي أغير على أعدائي فأوقظهم وأواجههم بالقتال وهم مستيقظون ذلك الاقتدار عليهم فلا أغتر لهم وأنا الذي عرفت معد فضله ونشدت عن حجر ابن أم قطامي. أنا الذي عرفت معد فضله, معد بن عدنان فضل الزيادة, فإذا عرفه وأقروا به فسائر العرب أقرب إلى ذلك أولى به. ونشدت عن حجر أي رفعت ذكره وفخرت به وشهرته, ونشدت عن مجده وشرفه يقال نشدت بذكري وانشدته به إذا رفعته. عن حجر أبيه خالي بن كبشة قد عرفت مكانه, وأبو يزيد ورهطه أعمامي. خالي بن كبشة قد عرفت مكانه منزلته, وأبو يزيد هما من أشراف كندة, ورهطه قومه أعمامي. وإذا أذيت ببلدة ودعتها ولا أقيم بغير دار مقامي. وإذا أذيت أصابني أذن ببلدة ودعتها تركتها ولا أقيم أثبت وأسكن بغير دار مقامي أي محل إقامته.